سلسلة الصحة الاجتماعية. الأصدقاء، ما الذي تقوم به مع أصدقائك؟ صفحة رقم 2. أحب أصدقائي وهم يحبونني أيضا. إننا نسير معا ونلعب معا ونتحدث معا ونبقى معا. صفحة رقم 5. والأصدقاء موجودون دوما ليستمعوا إلى بعضهم البعض، ويمكنك دوما أن تشرك أحد الأصدقاء في مشاكلك. صفحة رقم 6. ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور على خير ما يرام، وأظن أن صديقي لم يعد يحبني، وأظن أنني لا أحبه. صفحة رقم 7. إننا نغضب من بعضنا البعض، نظن السوء ببعضنا ونشعر بالحزن جدا جدا. صفحة رقم 8. ثم أقول له: أهلا، هيا نتحدث معا، فيقول لي: بالتأكيد، وسرعان ما نسير معا ونلعب معا ونتحدث معا ونبقى معا. صفحة رقم 10. كل شخص يريد أصدقاء، ولكن بعض الأطفال يشعرون بالوحدة لأنهم يشعرون بأنهم مختلفون ويشعرون بالخجل. صفحة رقم 13. وهنا نقول له: أهلا، هيا تعال وانضم إلينا، تعال وكن صديقا لنا. صفحة رقم 14. وكلما كونت صداقات أكثر حصلت على المزيد، أليس هذا رائعا؟ صفحة 16. ستكون الدنيا رائعة لو أصبح كل الناس أصدقاء لبعضهم البعض.